ثم بدا له ان يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فان جاوزه بلا احرام ان جاوز الموضع الذي عزم فيه على الحج والعمره جاوزه ثم احرم اثم ولزمه الدم، لانه كان ميقاته كما ذكرنا هو قصد جدة، فعزم ان يعتمر من جدة، فركب السيارة فلما اراد ان يحرم احرم قبل مثلا المرور على نقطة الميقات او بعد المرور على نقطة الدخول الى الحرم، فهذا اثم ولزمه دم لان ميقاته صار من جدة، لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ، من الموضع الذي نوى فيه، فهذا ميقاته داخل الدائرة التي ذكرنا للمواقيت، كل من كان فيها ميقاته من حيث عزم على بدء المناسك، فيحرم من اهله، فيحرم من الموضع الذي انشأ فيه، فاذا جاوزه فاحرم كان ذلك مجاوزا للميقات فعليه دم. قال وان احرم من الموضع الذي بدا له اجزاه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع الى الميقات. المصري الذي استقر في جدة او قضى حاجته فيها ثم بدا له ان يحرم بعمره فلا يلزمه ان يذهب الى الجحفة. رجل مثلا يزور اهله او اهله يزورونه كما يقع كثيرا، رجل يعمل هناك واهله تأتي هي والأولاد لزيارته في الإجازة مثلا أو في الفترات التي يسمح لهم فيها بالدخول، غرضهم الأساسي أن يزورونه أن يزوروه، ثم بعد ذلك يعنون أنهم إذا يسر الله لهم العمرة اعتمروا، فعند ذلك لا يلزمهم الرجوع إلى ميقات أهل مصر بل ميقاتهم من حيث أنشأوا. يقول هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع الى الميقات. احمد واسحاق ابن راهويه يقولون هذا الشخص الذي اتى الى جدة مثلا لزيارة او لقضاء حاجة فقضاها ثم عزم على العمرة قالوا يلزم ان يرجع الى ميقات اهل بلده، والله اعلى واعلم. الصحيح قول الجمهور وانه لا يلزمه الرجوع بل من حيث انشأ. قرن المنازل اذا افردت قرنا يمكن ان تقال قرنا او قرن، بعضها بالالف وهو الاجود وبعضها ممنوع من الصرف، يعني يقول هو موضع واسم لجبل فوجب صرفه، والذي وقع بغير الف يقرا منونا قرن، حذف الالف كما جرت عاده بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت انس، يكتبونها انس ويقرؤون سمعت انسا، يكتبون بالالف يقرا بالتنوين. يحتمل ان على بعد ان نقرا ولاهل نجد قرنا منصوبا بغير قرن منصوبا بغير تنوين ويكون اراد به البقعه فيمنع من الصرف. قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة، فهن لهن. وقع عند بعض رواية البخاري ومسلم فهن لهم، هن لهن أو هن لهم، والمشهور هن لهم من أقصد المشهور إن في اللغة أنه يقصد بها لهم لأهل هذه البلاد لأنهم المقصودون، هن لهن لهذه البلاد، هذه المواقيت لهذه البلاد. فيقول كذا فهن لهم كذا رواه أبو داود، وكذا ذكره مسلم رواية ابن أبي شيبة وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع. ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أهل هذه البلاد، حذف كلمة أهل واستعمل البلد، فعشان لأجل ذلك ذكر ضمير المؤنث.

وأنكر وجوب الطهارة وأنكر وجوب صوم رمضان، ففي الباطل عند الله عز وجل هذا الكلام. هي ليست امرأته انه مرتد، لكن في الظاهر نحن لا نعلم ولا نستطيع ان نأخذ بالكلام طالما انكره الرجل، طالما لم يقم عليه بينات وشهود، لكن هي سمعته بأذنها، ففيما بينها وبين الله عز وجل هي تعلم انه مرتد، وبالتالي فلا يجوز لها ان تسلم نفسها اليه، ويلزمها ان تطلق منه في الظاهر بما تستطيع، تختلع تطلق تدعي عليه امرا تستطيع اثباته لتطلق حتى لا يتمكن منها. فهذا الامر نقول في الظاهر لانه لم يثبت لدينا، والقاضي انما يحكم بالظاهر ولا يحكم بعلمه الباطن، فضلا ان يكون ليس له علم بذلك. والله اعلم. بنك فيصل اذا زاده زيادة، قلتم يجوز اخذ الزيادة، انا قلت مش مطلقا، انا قلت يتصدق ببعض الزيادة، لان البنك ليست كل اعماله مباحة، في اعمال مباحة وفي اعمال غير ظاهرة يعني فيها تحايل. كتاب الاسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية انا لم اقرأه، ولكن الاستاذ مصطفى حلمي من افاضل الكتاب. اشتراك في سحبة شهادة الاستثمار اشتراك غير جائز، لأن شهادة الاستثمار المجموعة جيم شر أنواع الثلاثة، لأنها تجمع بين الربا والميسر معا. يقول في فتاوى رمضان أستثمر الجواز مشاهدة أفلام الحركة، في أفلام الحركة دي أنا قلت كده فين دي؟ انا قلت افلام الحركة. طب افلام الحركة الكراسي ده بيقول لي فيها موسيقى وعنف دموي وعري، هي دي أفلام. واحد بيتعلم فنون القتال مثلا في افلام وثائقية، افلام وثائقية اذا كان قصدك على دي، بيصور مثلا ايام حرب مثلا قناة السويس، بيصور الصور دي مثلا، بيصور مثلا ساعة ما اليهود دخلوا القدس، بيصور الملك حسين وهو قاعد مع اليهود مثلا وجايب الحاجات دي مثلا يعني. فالحاجات دي هي اللي مش هي دي خالص. افلام الحركة واحد بيعلمه ازاي فنون القتال ونحو ذلك، دي مش هادي. امال ايه افلام الحركة دي بقى؟ ايه دي يعني؟ ايه افلام الحركة دي؟ انا ما قلتش ان في افلام فيها موسيقى وعري يجوز الفرج عليها، وانا بقول بعدم جواز التمثيل برضو، انا بقول كده، ما زلت اقول بهذا. اذا حضرتك فهمت حاجة من كلمة افلام الحركة فبقى انا فهمتش الحركة عن ايه. الكرتون جائز للاولاد الاطفال، للاطفال ومن في سنهم، الافلام الكرتون جائزة للاطفال ومن في سنهم. الكرتون النافع بقى، الكرتون اللي يجوز ويدمي مدارك الطفل، ممكن يكون بعض الحاجات اللي فيها العاب يعني ترفيهيه لهم تجوز ايضا.